وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ Amen. لقد جاء رسل ربنا بالحق وجودوا I'm أصبح عليه. فأذن المؤذن بينهم أن لعنة الله على ظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم أَنَا الله حرم ولا فصلناه على علم هدى وهدى Thank you. Allah Allah ne diyor? الرياح بشرا بين يدي القدرة. ما يا عم انت حريق. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Oh, no. Oh!